ما وضع آيات السجدة من القرآن وفي القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في مواضع السجدة في القرآن على ثلاثة أقوال. نعم، القول الأول هو قول أبي حنيفة واختار ابن حزم أنها 14 موضعة. نعم، القول الثاني هو قول مالك وقول الشافعي في القديم أنها 11 سجدة. أحسنت إبراهيم، أنها 15 سجدة للتلاوة. أحسنتم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأما حديث عبد الله بن عمر الذي هو نص فيما ذكر لم يثبت. فما هي المواضع على التقسيم الذي ذكرناه في مواضع السجدة بعد ترجيح أنها 15 سجدة؟ ما هو التقسيم الذي ذكرناه الثلاثي؟ نعم، منها ما هو متفق عليه وهو كم موضع؟ كم موضعا؟ نعم أحسنت، 10 أو 10. نعم، ومنه ما هو مختلف فيه وصح فيه الدليل وهو كم موضع؟ نعم 4 مواضع مفصل وكذلك صاد. ومنه ما هو مختلف فيه ولم يثبت فيه شيء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عن الصحابة ولم يوجد من يخالفهم فيه، وهو الموضع الثاني من الحج، من سورة الحج. فهذه 15 موضعا أجمع العلماء على 10 منها واختلفوا في الباقي، والباقي منه ما جاء فيه نص على السجود فيه أو دليل على السجود فيه، ومنه ما لم يأتي فيه شيء ولكن الصحابة أو بعض الصحابة سجدوا فيه وهو الحج، الموضع الثاني منها. أحسنتم، هذه مسألة التي تقدمت. وأما العشر المواضع فهي الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم والحج والنمل والفرقان، وكذلك السجدات، وكذلك أيضا إيش ذكرنا؟ فصلت. أحسنتم، 10 مواضع والسجدة أيضا. فمن سجد فيها لا ينكر عليه. سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة السجود فيها. طيب، مسألة من أراد سجود التلاوة في غير الصلاة فهل يقوم ثم يهوي؟ من أراد سجود التلاوة في غير الصلاة فهل يقوم ثم يهوي لسجود التلاوة؟ ذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 23 73 و100. إلى أن الأفضل لمن أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة أن يقوم ثم يهوي. لسجود التلاوة. وقالوا لأن الخرور سقوط من قيام، وقد قال الله تعالى: وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. استدلوا بالآية على أنه يقوم وهذا أفضل، والخرور سقوط من علو كما في الآية هذه: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وهكذا أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهي أيضا رأت هذا. وإن لم يفعل وسجد عن قعود فلا بأس، وإن لم يفعل وسجد عن قعود فلا بأس، لكن الأفضل أن يقوم إذا مر بآية السجدة، يقوم ويهوي. هذا ترجيح من سمعته ومنهم شيخ الإسلام. وذهب الشافعي وهو قول جمهور أصحابه إلى أنه لا يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه، قالوا فالاختيار تركه. والأثر عن عائشة ضعيف لجهالة بعض رواته، وهذا ترجيح النووي رحمه الله. والآية تحمل على موافقة القيام، فإذا وافق قياما شرع له ذلك، وكان فيه فضيلة الخرور. وإن لم يوافق قياما لا يشرع له أن يقوم فيسجد، لأن الصحابة رووا سجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا شيئا من ذلك، وهذا القول هو الراجح، إن شاء الله. فلا يشرع أن يقوم الشخص ويخر ساجدا بعد ذلك للتلاوة. إن كنت جالسا سجدت وأنت جالس، وإن كنت قائما الحمد لله خررت وتكون قد أتيت بفضيلة الخرور، كما قال الله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. أما أنك تتكلف القيام فلو كان يفعله رسول الله لنقلوه أنه يقوم ثم بعد ذلك إيش يسجد، فعدم نقلهم لذلك يدل على أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، مع أنه سجد للتلاوة في أكثر من موضع ولم ينقل عنه أنه قام إذا كان خارج الصلاة، قام ثم خر ساجدا بعد ذلك، فعلى هذا لا يشرع. فليس بسنة هذا. إذا تكررت التلاوة أو استمع آية السجود أكثر من مرة فله أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة بعض الناس ربما يقرأ سورة يحفظ فيها العلق أو صاد إلى آخر ذلك ويكرر آية التلاوة، فله أن يكرر السجود وله أن يؤخر سجود التلاوة إلى أن ينتهي من مقصوده فيسجد بعد ذلك للتلاوة، فله أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة. فإن سجد ثم قرأ آية السجود فالأولى أن يسجد مرة أخرى، فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، فالأولى أن يسجد مرة أخرى، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. فإن شق على القارئ تكرار السجود اكتفى بسجدة واحدة في المرة الأولى أو فيما بعدها أي في المرة الثانية الثالثة التي كرر فيها آية السجدة اكتفى بواحدة. مسألة: هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟ هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟ بعضهم ربما يقرأ كما تعلمون سورة فيها سجدة، فلما يأتي إلى آية السجدة يتركها، يجاوزها إلى إيش؟ إلى آية أخرى حتى لا يسجد. فهل يصلح له هذا أنه يجاوز آية السجدة، يقرأ مثلا نصف السورة ثم فيما بعدها فيه سجدة، ينتقل من هذا الموضع إلى مكان إيش؟ إلى مكان آخر حتى لا يسجد، فهل هذا يصلح أو لا يصلح؟ هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟ كره جمهور العلماء للمصلي، كره جمهور العلماء للمصلي أن يقرأ الآيات ويدع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، كره جمهور العلماء أن يقرأ الآيات ويدع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، وهو منقول عن طائفة من السلف، وهو منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وهذا يسمى اختصار السجود، وهذا يسمى اختصار السجود. وهكذا يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد، هذا في المقابل، هذا في المقابل. وهكذا يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد، حاول يجمع الآيات التي فيها سجود فيتلو بها ويقرأ بها من أجل يكرر السجود، سجود التلاوة، هذا ما يصلح، ما يحتاج هذا، هذا يخشى عليه من بدعة أنه يتحرى هذا الشيء فيجمع آيات السجود التي فيها السجود من أجل أن يكرر السجود، فيقرأ في الركعة الأولى بآية فيها بسورة فيها مثلا عيش أو بآية فيها سجود فيسجد، الركعة الثانية يجمع آيات فيها سجود في الثالثة الرابعة، هو على الحال هذا الآيات التي فيها السجود يجمعها ويصلي بها ويسجد على كل ما مرت به سجدة، ويتعمد ويتقصد هذا الشيء، فهذا لا يشرع، فهذا يكره عند أهل العلم، ويخشى على الشخص من البدعة أنه يجمع آيات السجود ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تحرى هذا وجمع آيات السجود وكلما مر بآية سجد إلى آخر ذلك، فهذا لا يفعل. طيب، مسألة أخيرة، إذا كانت السجدة في آخر السورة ماذا يفعل؟ إذا كانت السجدة في آخر السورة فماذا يفعل؟ كما هو الحال في النجم وفي العلق، الجواب هو مخير في هذه الحالة، الجواب هو مخير في هذه الحالة بين ثلاثة أمور، الأول أن يسجد ثم يقوم فيصلي بها فيصل بها، الأول أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع، الأول أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع، وقد فعله عمر رضي الله عنه، فقد قرأ في الفجر بيوسف فركع ثم هذه في الركعة الأولى، ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجد، ثم قرأ إذا السماء انشقت، ثم قرأ إذا السماء انشقت، وهذا هو الأولى عند بعض أهل العلم، لأنه قد جاء فيه الأثر أنه يصل ذلك بسورة أخرى كما فعل عمر، قرأ بيوسف في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية قرأ بالنجم فسجد، ثم رفع من سجود التلاوة فقرأ بإيش؟ بالانشقاق، يمكن محتمل أنه قرأ بشيء منها، لأنه ما ذكر السجدة الثانية أنه سجد أيضا في الانشقاق، محتمل أنه قرأ بشيء منها ثم ركع عليه رضوان الله، هذه الحالة الأولى اختارها بعض أهل العلم. الثاني أن يركع ويجزئه ويجزئه عن السجود، أن يركع ويجزئه عن السجود، وقد روى نافع عن ابن عمر، وقد روى نافع عن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع، أن يركع ولا يسجد للتلاوة ويجزئه هذا عن السجود، عن سجود التلاوة. وقد روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع، فإن لم يسجد ركع، أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح. وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها السجدة، أيركع أو يسجد؟ فقال إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب، ما تحتاج تسجد، اركع وبعدين اسجد للصلاة. فقال إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب السجود، إذا اركع وبعد السجود. فهذا كان اختيار ابن مسعود، إذا لم يكن بينك وبين السجود إلا شيء يسير الركوع بس، تركع وبعد تسجد، فتأتي بالركوع وبعدين السجود للصلاة. فقال إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب، أخرجه ابن أبي شيبة وسناده صحيح. تفضل. الثالث أن يسجد ثم يكبر. فيقوم ثم يركع من غير زيادة قراءة. وهذه حالة معروفة، يسجد للتلاوة ثم يقوم ويركع من غير أن يزيد شيء، من قراءة شيء من الآيات. فهذه ثلاثة أحوال لمن قرأ بسجدة آخر سورة، النجم والعلق سجدة آخر سورة فيها، فماذا يصنع؟ فهو مخير بين هذه، بين واحد من هذه الثلاثة الأحوال: إما أن يسجد أولا ثم يصل ذلك بسورة، وبين أن يركع ويجزئه عن السجود ولا يحتاج إلى أن يأتي بالسجود، وبين أن يسجد ثم يرفع ثم يركع من غير زيادة شيء من سورة أخرى. فكم مسألة أخذنا في سجود التلاوة يا عبد الله؟ هات أربع. الأولى ارفع صوتك الله يحفظك. نعم، من أراد سجود التلاوة في الصلاة في غير الصلاة فهل يقوم ويهوي؟ هذه الأولى، والصحيح أنه لا يقوم إن كان جالسا، فلا يتوخى ولا يتحرى القيام، يسجد على ما يسر الله وهو جالس. طيب، الثانية كيف؟ نعم، هل يجوز مجاوزة آية السجود في الصلاة؟ يكره عند جمهور أهل العلم، فلا يجاوز الشخص آية السجود من أجل ما يسجد. يا أخي قرأها وما هو لازم أنك تسجد، ما يجب عليك أنك تسجد، فسجود التلاوة مستحب. نعم، حسنت. إذا كرر التالي السجدة أو استمع المستمع آية السجدة فهل يكرر؟ نعم، فإن لم يسجد وأخر وجعل سجدة واحدة لا بأس، وإن سجد فالأولى أن يسجد سجدة أخرى، وإن ترك وشق عليه ذلك لا بأس به. طيب إبراهيم، إيش يقول إبراهيم؟ نعم أحسنت، إذا كانت سجدة في آخر السورة كيف يصنع؟ ثلاثة أحوال له وتقدمت. أحسنتم إلى هنا. كيف؟ نعم، يكبر للركوع وهذا واجب، هذا يسمى تكبير الانتقال وهو واجب. وهل يكبر عند سجود السهو؟ هذا سيأتي. عند سجود قصي التلاوة هل يكبر عند سجود التلاوة؟ هذا سيأتي، أو يخر من غير تكبير. قال: ما هي الأدلة العشر المواضع عن السجود الذي يظهر بعضها فيها آثار عن بعض السلف والإجماع منعقد؟ والإجماع لا ينعقد غالبا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل إلا على دليل، ولا سيما الإجماع المنضبط، الإجماع المنضبط لا ينعقد إلا على دليل، ما فيه إجماع من غير دليل، إجماع المنضبط ما فيه إجماع من غير دليل، لكن الإجماعات المدعاة قد تدعى وهناك من يخالف. جاء عن عمر أنه سجد في النحل أو في النمل، جاء عن عمر. فلو تتبع لنا باحث من إخواننا المواضع العشر المتفق عليها ما هي أدلتها، وأما الأربعة فقد علمتها، الأربعة فيها آثار، والثلاثة التي المفصل فيها أحاديث، في بالنسبة للحج الثاني فيه آثار عن السلف، والثلاثة التي المفصل فيها أحاديث صحيحين وعضب بالصحيح. فيبقى معنى العشرة الإجماع انعقد عليها، وهذه التي فيها الأدلة فيها إيش؟ خلاف كما سمعته. فلو تتبع أخ كل واحد من هذه المواضع العشرة ما هو دليله، تتبعها تتبعا، وإلا بقينا مع الإجماع، والإجماع لا ينعقد إلا على دليل، هذا هو الأصل. قال لو تنبه الإخوة الذين يأخذون مكبر الصوت للدروس الخاصة عليهم أن يعيدوها إلى مكانها ويعيدوا الأسلاك. نعم إن شاء الله، وإنزل الله خيرا من يدرس إخوانه، والإخوة الذين يأخذون مكبر الصوت بعد ما ينتهي درس الأخ يعيدوا مكانه مع الأسلاك، تنبيه في محله. قال هل يجوز أن تصوم يوم الثلاثاء أو أي يوم في الأسبوع؟ سمعنا بعض الإخوة يقول هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ من حيث الجواز يجوز إلا تخصيص يوم الجمعة، فلا يجوز لأحد أن يخصص يوم الجمعة من الأسبوع فيصومه تخصيصا، وأما بقية الأيام فيجوز، والسبت فيه خلاف، والصحيح أنه لا بأس أن يصام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الصحابي صم يوما من الشهر لأبي عقرب لما سأله الصوم وأنه يحب أن يصوم، قال صم يوما من الشهر، قال إني أجدني قوية، قال صم يومين من الشهر، وهذا في أسابيع ما ترى، صم في أي وقت من الشهر، يوم السبت في يوم الأحد في يوم الاثنين، والجمعة قد جاء ما يخرجها من هذا العموم والنهي عن تخصيصها بهذا القيد، عن تخصيصها بالصيام. فمن حيث الجواز يجوز، الشخص ربما ما عنده مثلا يوم الثلاثاء فراغ يصوم فيه، أو يوم الخميس أو يوم الاثنين، ويتحرى الأيام التي ترفع فيها الأعمال وتعرض على الله سبحانه وتعالى، الاثنين والخميس تحرى مثل هذه الأيام الفاضلة الطيبة، فيجعل هذا اليوم الذي يريد أن يصومه من الشهر وهو جائز صوم يوما من الشهر، يجعله يوم الاثنين يوم الخميس، هذا جيد، لأن هذه أيام قد جاء الحث على صيامها، جاء الحث على صيامها. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، قد كررنا هذا وقلنا سبحانك اللهم وبحمدك.